إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى أول درس في كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة له أهمية عظيمة جدا، وكل الفقهاء اهتموا بهذا الكتاب اهتماما جليلا، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن بعض الفقهاء قال أنه من ترك الصلاة خرج من الملة، وهذه المسألة من أشهر المسائل التي اختلف في تكفير تركها، وهو تارك الصلاة هل هو يكفر ولا لا؟ وسيأتي مبحث إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، سنذكرها بالتفصيل عندما يأتي. كتاب الصلاة يقول: الصلوات المكتوبات خمس. لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات من اليوم والليلة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، شيئا. متفق عليه. حديث بيستدل به على أن الصلوات المكتوبة خمسة لا تزيد على ذلك، وإن شاء الله سنذكر فيها مبحث، ولكن قبل هذا المبحث سنذكر مقدمة في هذا الكتاب. الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم، ولا يكون إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة: وإن كان صائما فليصلي. يعني إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. ده نص الحديث، يذهب إلى الوليمة ويدعو بخير لصاحب الوليمة، وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم، وهو الدعاء بخير، أي حقيقتها ذلك، يعني الصلاة هي الدعاء بخير، وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء وغيره، إن الصلاة هي الدعاء. قال ابن رشد: هو المشهور وهو المعروف عند الفقهاء أن الصلاة هي الدعاء، والمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ومسألة، فكأن المصلي لابد أن يدعو في الصلاة، والصلاة كلها دعاء في السجود وثناء على الله عز وجل في الركوع، ودعاء أيضا في القيام في قراءة الفاتحة وغير ذلك، فما خرجت عن حقيقة الدعاء. قال بعضهم: الشيء لا يعرف إلا باسمه، ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه، ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكم. قال في حاشية الروض المربع: أي على المعنى اللغوي هي الدعاء. قال في الإنصاف: وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور من الفقهاء وأهل العربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وقال الشاعر والأعشى الكبير: تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضجع. يعني عليك مثل الذي صليت، يعني دعيت. قال الإمام النووي: اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه، وده قول جمهور أهل العربية والفقهاء وغيره، وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السباق في خلية الحلبة، ده معنى تاني من معاني الصلاة. المصلي هو الذي يأتي رقم اثنين في الحلبة، فالحلبة قال أبو الغوث الأعرابي المشهور أحد شيوخ الإمام الجوهري وهو من متأخر الأعراب، قال: أولها المجلي، وده السابق، الثاني المصلي، الثالث المسلي، الرابع التالي، الخامس العاطف، السادس المرتاح، السابع المؤمل أو المؤمل، ثم الثامن الخطي، السادس التاسع اللطيم، العاشر السكيت، وهو الفسكل. دي أسماء للعشر الأوائل في السباق. يعني لو عملنا سباق وطلعنا العشر الأوائل، الأول هنسميه مجلي، والثاني هنسميه مصلي، والأخير هنسميه فسكل. فالأسماء دي عند العرب، فكأن الصلاة اتسمت صلاة المصلي مصلي لأنه أتى بالتوحيد، يبقى مجلي، وبعدين بالإيه بالصلاة يبقى اسمه مصلي، كأنه رقم اتنين في الإيه في الحلبة. وده من أهمية الصلاة. وده نوع من أول اسم، من أول اختلاف في معنى المصلي. تاني اختلاف، قيل هي من الصلوين، وهما عرقان مع الردف، مع الردف بفتح الصاد، صلوين هكذا، واختاره الإمام النووي هذا الاسم، إن في عرقين في ظهر الإنسان، إذا صلى الإنسان وركع يظهره، فسموه مصلي عشان بيظهر الصلوين، صلوين وهما عرقان، كل عرق اسمه صلاة، فيبقى صلاة وصلاة صلوين، يبقى المصلي هو الذي يظهر هذين العرقين. وهذا القول مخالف للقول الأول، وقول الاشتمال على الدعاء، وهو ظاهر كلام ابن كثير أن الصلاة سميت كذلك لاشتمالها على الدعاء، بل هو صريح فيه، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر. وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، الأول عرقان وده عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل هي الرحمة، وقيل أصلها الإقبال على الشيء، وقيل غير ذلك، وقيل هما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، والصلاة وسط الظهر، ومن كل ذي أربع يسمى صلاة. ومن حضر من الوركين أو الفرجة بين الجاعرة والذنب، يعني مؤخر الإنسان، أو ما عن يمين الذنب وشماله، هما صلوان وجمعه صلوان. وقال الإمام النووي في المجموع أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء، وهذا قول جمهور أهل العلم. فإذا الجمهور على أن كلمة الصلاة معنى الدعاء، ولكن اختلفوا في معاني أخرى، اختلفوا فيها كثيرا، وقال هي اشتملت على الدعاء أو المصلي، ده ملخص الأقوال الفائتة، أو المصلي اللي هو السابق الثاني من الحلبة، وسميت الصلاة، ده قول جديد، لما يعود على صاحبها من البركة، والبركة هي الصلاة، وتسمى البركة الصلاة. وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة، مقصودة بالصلاة المغفرة، فهذه من بركة الصلاة. وسميت صلاة لأنها تتضمن الخشوع والخشية، مأخوذ من صليت العود إذا لينته، ما يبقى واحد معاه سواك يقعد إيه يلينه، يعني يصليه، فكأن الإنسان يلين نفسه بالصلاة، يلين قلبه، ويلين جوارحه بالخشوع لله عز وجل، كأنه يدرب الجوارح بالخشوع لله عز وجل، فسميت بذلك لما فيها من الخش من الخشوع وإقبال القلب على الله عز وجل. وسميت صلاة أيضا لأن المصلي يتبع من تقدمه، يعني فيها اتباع للإمام، فكأن الإمام المجلي واللي بعده المصلي، يعني رقم اثنين في الحلبة، فجبريل أول من صلى هو جبريل، نزل جبريل بعد ليلة الإسراء والمعراج، هنيجي دلوقتي قصة إثبات الصلاة، وتاني يوم نزل جبريل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أول يوم، فكأن أول من صلى هو جبريل، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المؤمنين، فكأن المؤمنين يتبعون أحد يتبع أحد يتبع أحد، فسموه مصلي من أجل ذلك. وقيل سميت صلاة لأن رأس المأموم عند صلوي إمامه، يعني ظهر الإمام. كل هذه أسماء وردت، ولكن بعضها مردود وبعضها أقبلها أهل العلم. تعرفوها شرعا، ده تعريف اللغة من الصلاة، الاختلاف العلماء فيه كثير وفيها معاني كثيرة جدا، ولا مانع أن تجتمع كل هذه المعاني من البركة والمغفرة واتباع الإمام، وأن الصلاة تكون ثاني شيء بعد التوحيد، فيكون المصلي هو أتى بشيء الثاني، ولكن كل هذه المعاني تحتمل إلا الدعاء، فإن أقواها الصلاة بمعنى الدعاء، لما ورد في الشرع بأن كلمة صلى يعني دعا، ورد في السنة ورد في القرآن. شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه، لأن الأقوال فيها مقدرة، يعني أقوال وأفعال الأقوال فيها مقدرة، يعني لو واحد أخرس يسمى مصلي لأنه نوى القول بقلبه. دي تعريفات بعض أهل العلم. منزلة الصلاة في الإسلام. الصلاة ذكرت كثيرا في القرآن واقترنت بالذكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر الله عز وجل الصلاة والذكر. ووردت بالزكاة: أقم الصلاة وأقم الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واستعينوا بالصبر والصلاة. اقترنت بالصبر، واختلف العلماء في معنى الصبر، قيل هو الصيام وقيل غير ذلك. فصل لربك وانحر، يعني جاءت مقترنة بالنحر وهو النسك. وأحيانا يفتتح بها أفعال البر: الذين هم في صلاتهم خاشعون، في سورة المؤمنين مؤمنون. وأمر الله عز وجل بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان. فهذه المحافظة عليها في الأمن وفي الخوف. شدد النكير على من يفرط فيها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال من أهميتها: سأل إبراهيم عليه السلام ربه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهي عماد الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وأول ما أوجبه الله على العباد من العبادات، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلة أسري به، الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل قول لدي وإن لك بهذه 50، يعني ليلة الإسراء. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ليلة الإسراء؟ طبعا كان يصلي، ولكن على صلاة من؟ قالوا على صلاة ملة إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله قبل أن يوحى إليه بملة إبراهيم، وهي عبادة قريش. كان قريش يتبعون إبراهيم عليه السلام في الشرائع بعدما بدلوها كالحج وغيرها من العبادات، بدلوا التوحيد بالشرك، وبدلوا النسك والعبادات بعض العبادات وحرفوا فيها كاليهود والنصارى، حرفوا دعوة عيسى بالتوحيد إلى الشرك، وحرفوا بعض العبادات التي فرضها الله عليهم بانحرافها وحرفوها على ما هي، لم يستطيعوا أن يفعلوها فحرفوها كالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، كتب كما كتب على الذين من قبلكم. فجعل الله عز وجل الصيام كصيام الأمم السابقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، وكان داود من بني إسرائيل، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فدل ذلك على أن صيام المسلمين هو نفسه صيام اليهود وصيام النصارى قبل التبديل والتحريف. ولعله أيضا فرض الله عز وجل عليهم بعض العبادات هم بدلوها وحرفوها، ولكن أول ما فرض فرضت الصلاة كانت ليلة الإسراء، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال أبو هريرة لأنس بن حكيم الضبي، قال: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء مما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته المكتوبة، فإن صلحت وقال يزيد مرة، فإن أتمها وإلا زيد فيها من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك. أول شيء يحاسب عليه المرء الصلوات، تاخد كده صلاة صلاة من أول ما بلغ إلى أن مات، سواء أداها أو لم يؤدها، فإن لم يؤدها عوقب على تركها، وإن أداها ينظر الله عز وجل صلحت أم لا، فإن صلحت مرت، فإن لم تصلح أكمل له وأتم له من التطوع. فده الإنسان يكثر من التطوع، قيام ليل وصلوات النوافل والرواتب، من أجل أنه لا يضمن أن صلاته صلحت أم لا. صلحت بخلاف صحت فقهيا، ممكن تصح ولم تصلح لما فيها من اللهو. واحد لما بيقول الله أكبر يدخل في الصلاة لا يدري حتى يسلم الإمام، ده أنت لو سألت الكثير من المصلين صلى الإمام إيه بالنهاردة هتلاقيه ما يفتكرش ولا آية الإمام صلى بيه، لأنه يسهو في الصلاة، والشيطان يدخل الإنسان من هذا المدخل. لأن الشيطان إن لم يستطع أن يجعل الإنسان يدخله في الشرك والبدع، الشيء الثاني أن يلهيه في عباداته عشان تضيع عليه. فالشيطان يدخل الإنسان في صلاته ويسهيه، المجهود الإنسان بيفعله أنه هو يقاوم هذا الأمر وهو مأمور بذلك. أنت عارف بعض العبادات البوذية زي اليوجا والأشياء ديت، وطبعا أنت عارف الكونغ فو والتايكوندو والحاجات هي أصلا منشأها من مجاهدة النفس، أن يستطيع الإنسان أنه يتحكم في نفسه. زي الإمام الغزالي ما بيقول أن الإنسان عبارة عن عقل ونفس، فالعقل فارس والنفس فرس، فالعقل لو كان حاكمة على الفرس هي التي تؤثر فيه، إنما لو الفرس جموح والفارس ضعيف النفس اللي تتحكم فيه. فلو الإنسان إنسان عقل ونفس، لو العقل ده قوي، عقلك قوي ومجاهد لنفسك صحيح، هتتحكم في نفسك وتجاهد نفسك في أفعالك في أعمالك في صلواتك في الأشياء، تحكم فيها عقلك لأنك عقلك أقوى من نفسك. أما لو واحد نفسه أقوى من عقله تجد أن هو نفسه هي التي ترضيه وتسير إليه على شهواتها، هي سرحانة تنظر فيما تسرح فيه، شهواتها تأتيها وغير ذلك. فالمقصود من هذا الحديث رواه الطبراني أن أول شيء يحاسب عليه المسلم هو الصلاة، وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر ما يفقد من الدين، عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أول شيء ينقض من الإسلام الحكم، الحكم يعني الحكم بما أنزل الله، وهذا الأمر رأيناه بعيوننا ونشاهده الآن، الدول تحارب من أجل الحكم بما أنزل الله. لو فرضنا دلوقتي دولة قالت هنحكم بما أنزل الله، العالم كله يتغنى بحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور، وأول شيء ينقض هو الحكم بما أنزل الله. يعني نادرا جدا تجد حكومة تحكم بما أنزل الله في العالم كله، وإن كان حتى فيها حكومة تحكم بما أنزل الله تلاقي في أشياء وتترك أشياء وغير ذلك مما لا يرضاه الله عز وجل. وآخر ما ينقض الصلاة، قرب قيام الساعة تجد الناس انفكوا وانحلوا من الصلاة، وقلما تجد واحد يصلي في المسجد. الكلام ده كان موجود في فترة من فترات الزمن زي الستينات، أواخر الستينات وأوائل السبعينات، تجد اللي بيصلي في المسجد بينه وبين القبر أيام، يعني خلاص هو حس بقرب أجله فصلى في المسجد. قال لما شاب يدخل المسجد ويصلي حتى أذن الله عز وجل في هذه الصحوة المباركة فأوقظوا الناس وأوقظوا الشباب، فتجد الآن ولله الحمد والمنة المساجد مليئة بالشباب والشيوخ وغيره. هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدها، أفضل أعمال المرء على الإطلاق الصلاة سواء فرض أو نفل. أما النفل بعد العلم والجهاد، بعد الجهاد والعلم. العلماء قالوا أفضل تطوع يتطوع به الإنسان هو الجهاد، اللي هو بذل المهج في مرضات الله عز وجل، ثم بعد ذلك العلم وهو بذل الأوقات في تعليم الناس، ثم بعد ذلك إن لم يستطع الجهاد ولا العلم الصلاة. فالصلاة أفضل التطوع بعد الجهاد والعلم وأفضل الفرائض على الإطلاق. فالإنسان لو تمسك بالصلاة سواء نفل أو فرض فقد تمسك بشيء يحبه الله عز وجل ويرضى. فضل الصلاة الخمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. فكأن الإنسان إذا صلى الصلوات الخمس كأنه يغتسل في نهر لا يبقى من درنه وذنوبه شيء. عن جابر بن عبد الله: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما أو لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فالإنسان لو أتى ذنوب ومعاصي ثم بعد ذلك صلى الصلاة الخمس فهي كفارة له، أما الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر الصبح والعصر. فضل الصلاة، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث عظيم وصحيح صححه الشيخ الألباني. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان لو أتى بالصلاة الخمس وهو لا يستخف بحقها، يعني مهتم بها وينتظرها ويفعلها كما أمره الله عز وجل، كان عهدا على الله يوم القيامة أن يدخله الجنة. ومن استخف بها وتركها وتساهل فيها فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته. وهذا حديث أيضا حديث صحيح، وفيه لم يعبأ الله بشيء من حسناته. وأول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن فسدت فسد سائر عمله. وذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا وبرهان، النور والبرهان والضياء ثلاث معاني في مختلفة ولكنها تدور على معنى واحد وهو النور. جعل الله عز وجل الشمس ضياء والقمر نورا. فرق بين الضياء والنور أن الضياء يكون معه النور ومعه حرارة زي نور الشمس، أما النور نور القمر فهو نور وليس معه حرارة، فالنور أفضل من الضياء. البرهان هو النور الذي يتخلل السحاب فينزل كأشعة، سموه برهان لأنه دليل على وجود الشمس. تجد في وسط السحاب تجد خطوط من النور تنزل على الأرض، هذه الخطوط بيسموها برهان لأنها تدل على وجود الشمس في هذا المكان. فجعل الله له نورا وبرهانا يوم القيامة. برهان يعني دليل قاطع على صدقه وأن هذا الإنسان من المؤمنين، لأن الفرق بين المؤمن والمنافق أنهم يأتون الصلاة وهم كسالى المنافقون. أما المؤمنون فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلاد، يحبون الصلاة، وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يحب الصلاة، ترتاح نفسه بالصلاة. إذا كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر وإذا همه أمر قام إلى الصلاة. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فمعنى ذلك أن الذي يأتس الذي يتمسك بالصبر والصلاة فهذا دليل قاطع على صبره، والله يكون معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. طبعا هؤلاء القوم في النار يقينا لإخبار الله عز وجل بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. وتر أهله وماله يعني قطع من أهله وماله. طبعا دي أكبر مصيبة على المرء في الدنيا أن يفقد ماله كله وأن يفقد أهله كله. كان في خبر واحد كان من الدكاترة أستاذ دكتور في الجامعة وبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، وكان همه جمع الأموال، كان حتى يفرض على الطلبة إتوات عشان خاطر يشتروا الكتاب بالعافية عشان خاطر يجمع المال. كان له 5 أولاد وزوجة، أصر 5 أولاد والزوجة أن يذهبوا إلى العمرة عن طريق الباخرة، وكان حظهم في الباخرة العبارة التي غرقت وفقدهم كله، فقد أولاده 5 وزوجته، هو فوق 60 سنة. ماذا أصيب في شيء في عقله؟ ماذا ينتظر من الدنيا؟ كان كل ما يجمعه من المال من أجل أولاده، يتزوجوا، يأخذوا جامعات وكليات طيبة، وهذه أحلامه، ضاعت كل أحلامه، والمال الذي في يده ماذا يفعل به؟ سيتركه ويموت. فصلاة العصر، من ترك صلاة واحدة من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أشد على المرء من هذه المصيبة. فالعجيب إن الإنسان بيغفل عن ذلك ويترك صلاة العصر وهو يبكي وهو يفرح ولا يبكي. فنسأل الله عز وجل ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. لو جعل الإنسان مصيبته في دينه لا يبالي بشيء، والأمر خطير وعظيم، وعظمه الله عز وجل من فوق 7 سماوات وجعله كأنما وتر أهله وماله وترك صلاة العصر واحدة، صلاة واحدة، كأنما فقد جميع أهله وجميع ماله ما يملك من الدنيا، ومع ذلك أحيانا لا يبالي بهذا الأمر ويضحك وينبسط وتقول أنت ما تصليش ليه، وتنصحه يغضب من النصيحة. أمر الصلاة أمر مهم جدا، النصيحة فيها من أعظم النصائح اللي تبذلها لإخوانك. لو لقيت أحد ما يصليش قل له اتق الله وصلي، وساعده أعنه على الشيطان، ولا تعن الشيطان عليه، أعنه على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يسوي له ذلك. لو أنت كلمته بطريقة قبيحة، لو أنت زعقت له، لو أنت شتمته تقوله ما بتصليش ليه بطريقة مزعجة، ممكن ينفر ويبقى الشيطان معاه، أنت والشيطان ضده. لا، بالرفق، وحاول تعالجه كأن واحد مريض أنت بتعالجه، تديله الدواء. فالمريض أنت بتأخذه بالرفق. الطفل الصغير لما الدواء بيبقى مر والأب رفيق على ابنه بيعمل معاه إيه؟ بيحاول يدلعه، يديله الدواء بأي طريقة، يحطوله في عصير، يديهوله بشوية سكر، يعني إيه شيء بشيء. إنما لو غصب عليه أول مرة واداله الدواء أول مرة بالغصب، الولد هينفر ومش هياخد الدواء تاني ويكره الدواء. فزي الحقن كده، الطفل أول ما خد الحقنة كرهها، وممكن تبقى عنده عقدة نفسية لغاية ما يكبر يكره الحقن طول عمره. إنما لو الأب حاول يدخل إلى نفس ولده فكذلك. الإنسان لما يجي يدعو الإنسان يعامله معاملة الأطفال كأنه طفل، لأن في الحقيقة إن الشيطان ضحك عليه لأنه سفيه، عشان الله يضحك على العقلاء إنما يضحك على السفهاء، ضحك عليه وما خلوش يصلي لأنه هو سفيه، سفيه بمعنى أنه لا يعلم مصلحة نفسه. فأنت الأطفال والصبيان سفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الصبيان الصغيرة التي لا تفهم، فهي نفس المعاملة، السفهاء كلهم يتعاملوا معاملة واحدة. فكما الصبيان انت بتحاول تعامله بالرفق لكي تدخل عليه ما يصلحه حتى لو كان مضر بنفسه. كان مرة احد الاطباء كان بيفكر كده ويقول ايه، ان الناس لو تركناها لاحلامهم ونفسياتهم هيموتوا. دلوقتي لو اني طبيب مريض يثق فيه وجالي قال انا عندي الزايدة، ماذا افعل معه؟ هينيمه ويجيب مشرط يفتح بطنه طلع الزايدة. لو واحد اول مرة يشوف الموضوع ده ماذا يظن؟ هيقول ده هو كان بيتوجع، ويقول اه دلوقتي انت بتفتح بطنه يعني امر اشد بكثير جدا مما كان عليه، ولكن الامر ده اللي فيه الم شديد ده هو فيه نفسه في مصلحته وفي شفائه، لان البلاء ده اللي هو هيحصل له ده فيه مصلحته. فكذلك الدنيا الانسان يصاب ببلاء شديد جدا علشان يكون في هذا البلاء يكون فيه مصلحته، وان الله عز وجل يتعامل في اسم من اسماء الله عز وجل انه الطبيب، طبيب طبيب معنى الشفاء، وانه يعلم مصلحه الناس. ساعات الله عز وجل يبتلي المرء بشيء شديد زي الطبيب كده بيفتح بطن الانسان عشان خاطر يطلع له الزايده، الزايده دي لو ثابت هيموت الانسان. فكذلك الله عز وجل يبتلي الناس لمصلحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك، فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحري ان يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حديث في صحيح مسلم. مشروعية الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. هو هنا لم يذكر مشروعية الصلاة، دخل على طول على دليل وجوب الصلاة. قال الإمام ابن قدامة في المغني أما قوله تعالى في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. حديث متفق عليه. أما الإجماع فورد كثير جدا أن أجمع العلماء أن الصلاة واجبة على المرء، والصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. فذل مريم كانت من بني إسرائيل، اقنتي واركعي واقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. اركعي مع الركعين ركوع وسجود كان. وقال الله عز وجل لبني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. فالركوع والسجود كأنه موجود في الملل، ولكن كما ذكرنا أن الملل السابقة حرفت هذا الأمر وغيروه، غيروا الصيام وغيروا الصلاة وغيروا التوحيد وبدلوا كأن الدين دينهم، وتركهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين فضيعوه. ولو تركنا الله عز وجل لحفظ هذا الدين لضيعناه كما ضيعه الأمم السابقة، لأن بني إسرائيل كانت أفضل أمة على الإطلاق في هذا الزمن، ومع ذلك حرفوا وبدلوا. فالإنسان يحرف ويبدل ويغير، ولكن الله عز وجل لم يوكل حفظ الكتاب والسنة إلى أحد، إنما الله عز وجل هو الذي حفظهم بحفظه إلى يوم إلى قيام الساعة. الله عز وجل يحفظ الكتاب والسنة ويحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. لم يحرف هذا الدين في لم يحرف فيه كلمة منذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا. أما دين النصارى واليهود فحرفوا من بعد موت رسوله عيسى، حرف مع حياة الحواريين. بعد ما مات على طول الحواريين اضطهدوا وقتلوا وشردوا، وجاءوا ناس من اليهود وادعوا النصرانية من أجل أن يحرفوا الدين، ولم يبقى في الأرض بعد عيسى، لأن عيسى أرسل على بني إسرائيل، وأما محمد فأرسل للعالم كله، فحفظ الله عز وجل هذا الدين إلى قيام الساعة. في الصلاة أنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، وده أمر مهم جدا. يعني لما فرض الله عز وجل الزكاة أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الصيام. أما الصلاة فأرسل إلى النبي ليأتي في ليلة الإسراء والمعراج، وفرضه عليه على هذه الأمة بلا واسطة. جبريل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، إنما جبريل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى، وده يدل على أهميته، لأن أهمية المرء لما حد يبقى شيء مهم ما ينفعش تليفون، تعال لي أكلمك وجها لوجه. فكذلك الله عز وجل لم يرسل إليه وحي، إنما أرسل إليه ليأتيه وأوحى إليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل، هذه من عقيدة أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، فيها خلاف بين أهل السنة في ذلك، ولكن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعينه، إنما رآه بفؤاده مرتين. فرضت في ليلة وهي أفضل الليالي، وفرضت في أعلى مكان يصل إليه البصر عند سدرة المنتهى، وفرضت 50، وهذا من رحمة الله عز وجل العبد. لو كانت 50 ما كانش الناس راحت، إذا كان 5 والناس مش مش مش مش قادرة تنتظم فيه، 50 بقى يعني 50 يعني كل نص ساعة قسمهم على 24 ساعة، صح؟ كل نص ساعة صلاة، يعني إنسان لا يكاد ينام، تبقى مرهقة جدا. لذلك موسى عليه السلام من عقله قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت الناس وخبرتهم. أنا عارف الناس هيعملوا إيه. بني إسرائيل موسى عاشره ويعلم ما يعني ما جبل عليه الإنسان، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وهكذا حتى نزل إلى 50، حتى نزل إلى 5، حتى موسى استكثر 5 وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني استكثر 5، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحى وفرضت 5، وبالمضاعفة في ثواب 50، كل صلاة كأنها سنصلي فيها 10 مرات. فرضت عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر الحديث، وعن أنس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. وعن عائشة قالت فرضت الصلاة 2 في أول الإسلام، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى يعني 2. وإجماع العلماء على أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء. حديث ليلة الإسراء طويل، ولكن أنا يعني ذكرت هذا ملخصه. وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو 5 سنوات أو 6 سنوات، وقيل بعد البعثة بنحو 1 سنة، يعني 5 سنوات أو 6 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة 13 سنة، منها 8 سنوات بصلاة إبراهيم، ثم بعد ذلك 5 سنوات أو 6 سنوات فرضت الصلاة 2 ركعتين. وبعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرضت الصلاة 4، بقيت الفجر 2 والظهر والعصر والعشاء زيدت، والمغرب زيدت 1. وقيل 3 سنوات قبل الهجرة، وغير ذلك من الأقوال يعني. والذي ذكره في الإنصاف هو الصحيح، الله أعلم، أنها فرضت قبل الهجرة ب5 سنوات. عدد الصلوات في خلاف بين أهل العلم في عدد الصلوات الواجبة، الإجماع على أن 5 واجبة، وهل في زيادة على 5 ولا لا؟ الإمام أبو حنيفة قال صلاة الوتر واجبة فوق 5 دول، يبقى كده عند الإمام أبو حنيفة الصلوات 6-5 المفروضة زائد صلاة الوتر. ويرد عليه بحديث الباب الذي صدر فيه ابن قدامة هذا الباب، وقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فدل ذلك على أن غير 5 تطوع. واختلفوا أيضا في صلاة العيد هل هي واجبة أم لا، والراجح أنه لا يجب إلا صلاة 5 فقط. والخلاف في صلاة العيد وصلاة الوتر خلاف من مفردات مذهب المذاهب زي الظاهرية أو الإمام أبو حنيفة، والراجح أن الصلوات الخمس فقط هي الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عهد إن شاء غفر له وإن شاء عفاه. دل على أهمية ذلك مع حسن الوضوء وحسن الصلاة فيها، ودل أيضا على وجوب الصلاة الخمس لذكرها في الحديث، والأدلة في ذلك كثيرة. آخر شيء فوائد الصلاة الطبية. الأبحاث المعاصرة وخصوصا الأبحاث الأوروبية الطبية تنصب الآن على عبادات المسلمين في آخر 10 سنوات، كأن في هناك هجمة من الباحثين الأوروبيين على الصلوات، على عبادات المسلمين من القيام والصلاة وغير ذلك، خصوصا الأعمال الطبية. فنظروا للصلاة نظرة طبية، فيها أشياء زي مثلا الدكتور توفيق علوان، من أستاذ الدكتور كان بيشرح الدواليب كيف تحصل، فحصل فيه مشكلة عند أحد الناس، ويقول إن من أسباب الدوالي الوقوف الطويل، دوالي للرجلين، ترهل في الأوعية الدموية في القدم بسبب الضغط، لما الواحد بيوقف بيبقى في ضغط شديد على الأوعية الدموية فبتترهل، فبيحصل ألم شديد في الإيه؟ في الأوعية الدموية، وتبرز للجلد وبيبقى فيها ألم شديد في الجلد بسبب الدوالي. يبقى سبب الدوالي هو الإيه؟ الوقوف الطويل. طب ده احنا عندنا من آثار السلف اللي كان بيصلي بالساعات الطويلة، عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة، القرآن كله قرأه من الفتحة لغاية الناس في ركعة واحدة من ذهن، هذا دليل على انه وقف على الأقل 7 ساعات. لما انت بتقرأ القرآن حتى لو بسرعة هتقف على الأقل 7 ساعات أو 8 ساعات، لعله تعب وقعد وقام تاني، ولكن في النهاية وقوف مستمر. غير كده احنا كتجربة، الانسان بيصلي في صلاة التراويح في رمضان قد ايه؟ 2 ساعة في 30 يوم، يعني كده 60 ساعة، وكمان في التهجد فوقهم كمان 20 ساعة، 2 ساعة كمان فوق 10 ايام، يعني كده يصلي 50 ساعة في خلال شهر. ده يصاب مش بدوالي، يصاب بأمراض الدنيا. فالإشكال ده حصل في إيه بقى؟ خلى الدكتور توفيق يعمل بحث على الصلاة، اكتشف إن طريقة الركوع والسجود طريقة تعالج الدوالي ولا تصيب الدوالي، تعالج. وقال إن الضغط الرهيب ده مهما الإنسان يقف بعد كده يجي يركع يصل الضغط إلى النصف، وبعدين يجي يسجد الضغط ينقلب، لأن لما يسجد بتبقى الإيه؟ الرجل لما بتبقى منصوبة بتبقى إلى أسفل. فبيقول هي دي الطريقة اللي بتعالج فيها الدوالي. أخذ هذا البحث بعض الأوروبيين وعملوه علاج عندهم للناس اللي بتقف كثير على المكن، يعني في اليابان مثلا عندهم الإنسان كالآلة، والصين يفضل واقف 1 ساعة أو 5 ساعات المناوبة زي الحارس كده اللي بيقف، بتشوفوه واقف كده ما بيتحركش، يفضل واقف ساعات طويلة، فده بيصاب بأمراض في قدميه والدوالي. فقالوا كل واحد 5 دقائق في آخر كل ساعة يسجد. طبعا هم بيسجدوا كعلاج، وإحنا بنفعلها كعبادة. دي من رحمة الله عز وجل علينا أن جعل العبادات فيها مصلحة البدن، كما إن هي مصلحة في النفس والروح كذلك مصلحة في البدن. بعض المهندسين عملوا بحث كده، انت عارف في الجو موجات كهرومغناطيسية بسبب الأشعة اللي طالعة من التلفزيون والأشعة اللي جاية من لمبات النيون، والأشعة اللي في الجو مليان أشعة كهرومغناطيسية بتسبب صداع الإنسان. هذا الصداع قالوا إن هو لا يذهب إلا إذا سجد الإنسان، وقالوا تفسيرها العلمي إن سجود الإنسان بيخليه يلمس أرض، زي بتاعت التلاجة لما بتوصل لها أرضه تفرغ الشحنة، فلما بيلمس الأرض بتتفرغ الشحنة كلها في الأرض، فالإنسان بعد ما يخلص سجود بيحس إن هو فرغ الشحنة الكهرومغناطيسية اللي جواه بتفرغ في الأرض. فقالوا إن السجود حل كثير جدا من حالات الصداع اللي بتتسبب اللي قاعد قدام الكمبيوتر أو قاعد قدام جهاز التلفزيون أو دي أعماله فيها إرهاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، الصلاة راحة. وأنا هذكر بس عناوين الأبحاث فقط، واللي عايز يجيبها ممكن يجيبها من على مواقع، موقع هيئة لإعجاز العلم في القرآن والسنة في رابطة العالم الإسلامي في مكة، لا موقع على النت خاص بها، ممكن ثاني يستعين في بذلك في كل الأبحاث اللي وردت بأسماء الباحثين اللي ذكروه. ضبط إيقاع الجسم ده بحث جه من السعودية على مواقيت الصلاة، على مواقيت الصلاة ده إن شاء الله هنذكره. الدكتور اسمه زهير رابح، وهو ذكر ذلك في كتاب اسمه الاستشفاء بالصلاة للدكتور زهير رابح. الباب ده كله هنذكره إن شاء الله في باب الأذان ومواقيت الصلاة، عشان هو خاص ده بمواقيت الصلاة. وهذا الدكتور اكتشف لماذا الله عز وجل جعل الصلاة خمسة في هذه الأوقات، وده كان سؤالي حال يا الناس كلها، ليه الفجر يبقى في الوقت ده وليه العصر في الوقت ده؟ وكان قديما يقول الحكمة هي تغير الكون، لأن الفجر تغير الليل للنهار ودي آية، والمغرب تغير النهار لليل ودي آية، والظهر عند تعامد الشمس ودي آية فلكية برضه، والعصر عند الغروب فتذكر الإنسان بنهاية قرب الحياة، والعشاء عند نهاية الشفق الأحمر، الشفق الأحمر آية. فقالوا إن هي آيات الكون اللي بتحدث ففسروها بهذه التفسيرات. أما هذا الدكتور ففسرها بتفسير نفسي، يقول إن الجسم ليه خمس أوقات وخمس حالات في اليوم بتتغير نسبة الكورتيزون مع الهرمونات اللي في الجسم الأخرى، فقال إن الفجر بيتسبب كذا وتسبب. إن شاء الله نقرأ البحث في عندما نأتي إليه في باب مواقيت الصلاة. البحث الآخر شفاء نفسي للأمراض النفسية، وذكر بعض الأطباء بعض التحليل النفسية على من لا يصلون ومن يصلون، وذكر دي إن شاء الله نذكرها أيضا في وقته على الزمن. وقاية من الدوالي، وده بحث للدكتور توفيق علوان أستاذ بكلية الطب اسكندرية. الصلاة وتقوية العظام برضو لها تأثير قوي على العظام، ده برضو بحث موجود ممكن اللي عايز يطلع عليه. تقوية العضلات من عضلات البطن وعضلات الظهر وبعدها وأشياء أخرى أبحاث برضو. وفي بحث هندي اسمه دكتور عبد الشكور عبد اللطيف مسلم، برضو اكتشف بحث طبي على ان القلب عضلة القلب والامراض القلبية ممكن تعالج من خلال الصلاة، الضغط والقلب كل الامراض القلب يعني، وذكر طريقة البحث وكيف اكتشف هذا الامر. برضو مفيد الجهاز العصبي، عنده أحيانا بإنسان مريض بأمراض عصبية ممكن تؤثر على سلوكه، وهو أيضا هناك بحث في ذلك وغير ذلك من الأبحاث ممكن إن شاء الله في أوقاتها نذكرها إن شاء الله تعالى. بس عدد الركعات ذكرها الشيخ ابن تيمية في الشرح الممتع ببعض الأشياء، لماذا بعض صلاة جهرية بعضها سرية، يعني العشاء جهرية والمغرب جهرية والفجر جهرية، فذكر أنها ليلية والليل أوطأ للقلب، ناشئة الليل هي أشد وطأة، فالليل دائما القلب بيبقى فيه منفتح ويقبل الكلام، أما النهار فيه انشغال ظهر والعصر واحد بيبقى في شغله وبيبقى مستعجل عايز يخلص الأربع ركعات عشان المدير ما يوبخوش، أو صاحب تجارة أو محل يقفل ويروح يصلي ويرجع بسرعة، فلا تناسب الذكر فيها ذكر الجهر، لأن الإنسان لما بيصلي وهو مشغول مش هيستمع إلى الإمام فكأنها له. وزيدت في ذلك بقيت أربع ركعات ظهر والعصر عشان تناسب إنها سرية، وتبقى أربع ركعات عشان تعوض ما تركه من الخشوع وهكذا. ده اللي أنا أريده، لما أكثر من ذلك ما طلعت شيء. لا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، دي بقى بداية الصلوات وأحكام الصلاة. لا تجب إلا على مسلم، لا تجب على الكافر ولا على المجنون، لابد أن يكون عاقل مجنون، ولا البالغ لابد أن يكون بالغ، لا تجب على الصبي الصغير ولا المميز. فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. الكافر نوعين، كافر أصلي وكافر مرتد. كافر أصلي يعني لم يدخل في الإسلام أصلا، وهو لم يسلم، هو ولد كافرا وبقي كافرا. أما الكافر المرتد فهو من أسلم وارتد والعياذ بالله عز وجل. فإجماع أهل العلم على أنها لا تجب على الكافر الأصلي، إنما هو مخاطب بها، لأنه لما سئلوا في سقط قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين، فهو يتعذب في يوم القيامة أنه لم يكن يصلي ولا يزكي ولا يطعم المسكين وغير ذلك من العبادات. فكأنه مخاطب بفروع الشريعة، لأنها في جميع الشرائع، الصلاة والصوم والزكاة وإطعام المساكين وكل ذلك في جميع الشرائع، وكان لا يفعلها. فالكافر كافر في المقابل فوق أنه كافر كمان لم يفعل شيء من هذه الأمور الحسنة التي أوجبها الله على الناس، سواء كان كافر أو مرتد. لا تجب على الكافر أو مرتد، وده المذهب أن المرتد يقضي ما تركه قبل ردته. دي مسألة القضاء إن شاء الله نذكرها في باب القضاء. إنما هل لو واحد ارتد وبعدين رجع في الإسلام تاني وارتد يومين مثلا، هل يقضي الأيام التي تركها من الصلاة؟ المذهب على أنه يقضي، والراجح أنه لا يقضي. وخرج أبو إسحاق بن شقلة، أبو إسحاق بن شقلة هو إبراهيم شقلة بإسكان القاف، إبراهيم ابن أحمد ابن عمر ابن حمدان ابن شقلة أبو إسحاق البغدادي البزاز شيخ الحنابلة، كان جليل القدر كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع، توفي سنة 69 و300 يعني طبقة 369 طبقة المتقدمين، طبقة المتقدمين نهايتها سنة 403 بموت شيخ آخر طبقة المتقدمين أبو عبد الله الحسن بن حامد، مات سنة 403 وابتدأت بعدها طبقة المتوسطين من الحنابلة، ورأسها والقاضي الكبير قاضي أبو يعلى الذي توفي سنة 458. ومن قالك إن ده مكافأة؟ ده أكبر عقاب، ده القضاء مكافأة، لأن القضاء قضاها، ما في قضى ما فاته فلا يطالب بها، إنما هي في ذمته ليوم القيامة. لما نقول له ما انتش مالكش إنك أنت تعوضها، خلاص الدنيا بما فيها لا تعوض هذه الأيام التي تركتها، ده عدم صلاته عقاب، لأنه لو هو صلى سيستريح نفسيا، أما لو ما صلاش تفضل معلقة في رقبته هذه الأيام لا لم يصلي فيها، كيف يحاسب عليها يوم القيامة؟ على حسب حسن توبته وعلى حسب إقباله على الله عز وجل. فلو كان صادق في التوبة ربنا يغفر له، لو ما كانش صادق في التوبة ملوش مغفر، ربنا مش هيغفر. وكذلك لو قضى، لو قضى الصلاة اللي عليه، صادق أو مش صادق يقول لك أنا قضيت، أنت عايز إيه كمان؟ أنت عايز مني إيه؟ فهل القضاء ده عقاب؟ لا مش عقاب، القضاء مش عقاب، فهي وجهة نظر بس. وخرج أبو إسحاق بن شقلة رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها، دي رواية تانية، ولكن المذهب على أنه لا يقضي، لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم، يعني يقدر يؤديها ويرجع في الإسلام ولكنه لم يفعل ذلك. والمذهب الأول قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. ده بالنسبة للكفر الأصلي إجماع العلماء على أنه لا يقضي. أما الكلام في المرتد أبو إسحاق بن شقلة قال أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها، والمذهب خلاف ذلك لا يقضي، والمذهب الذي ذكره ابن قدامة خلاف ذلك، ولكن الصحيح من المذهب وما قاله أبو إسحاق بن شقلة أنها تجب على المرتد ويقضي، والراجح والذي ذكره يعني ابن قدامة هنا خالف المذهب. ذكر قال المذهب الأول على احنا ذكرنا أن ابن قدامة في الكافي يرجح المذهب من وجهة نظره الشخصية، والتي كانت في طبقة المتوسطين كانت مختلفة، كل شيخ من شيوخ الحنابلة له طريقة في الترجيح، حتى جاء المرداوي سنة 885 وألف كتاب الإنصاف على أن كل من سبق يجمعه على قول واحد قول الحنابلة في كتاب الإنصاف، ثم بعد ذلك اختصر كتاب التنقيح، ثم بعد ذلك جمع في كتاب منتهى الإرادات، فكأن المذهب عند المتأخرين هو منتهى الإرادات. فلو فرضنا أن أنا عندي في منتهى الإرادات اللي ممكن يكون كشف القناع، كتاب كشف القناع، كتاب متميز في ترجيح المذهب وهو المعتمد، فلما يخالف كشف القناع ابن قدامة أو شيخ الإسلام تيمية أو المجد، برجح أنا اللي في إيه؟ اللي في المنتهى، اللي هو المنتهى، والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى. وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي صاحب كتاب دليل الطالب، ألف كتاب اسمه غاية المنتهى، جمع فيه الراجح بين المنتهى الإرادات والإقناع، ولكنه هو لم يرجح والمتأخرين تركوه، وقيل للتضعيف يعني، وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، حكى لذا ابن بدران في المدخل فاحكم وحقق واستفد واستفصل. فمعنى الكلام ان الراجح عند المتأخرين هو ما رجحه في منتهى الإرادات، فإن خالف إن وافق المنتهى الإقناع أخذنا به، إن خالف المنتهى الإقناع أخذنا بالمنتهى وتركنا الإقناع، وقيل ما يجمع بين المنتهى والإقناع اللي هو غاية المنتهى الشيخ مرعي، ونقف عند هذا الحد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.